الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ به سبحانه وتعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، ولن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خص أمة القرآن بمميزات تميزها عن غيرها من الأمم، فخصها بشرعة مخصوصة وقبلة مخصوصة وأشكال للعبادة مخصوصة لتتميز بذلك ونحوه عمن سبقها من الأمم الأخرى. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وخليله، إمام الطائعين لله وقدوة العاملين بشريعة الله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاد حتى أتاه اليقين. فصلوات ربنا وتسليماته على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإسلام عباد الله، إن الأمة الإسلامية في شهر شعبان تتنسم عبير حادثة تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة، وذلك حدث عظيم له دلالاته وله إشاراته وله عبرته في القلب الذي يحس. وكم كان عظيما في أوانه، ولا يزال يضفي على الإسلام والمسلمين عظمة وبهاء وعزة وكرامة لمن تدبر وتذكر. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنون معه من الصحابة الكرام رضوان الله عليهم، ومن التابعين من بعدهم رحمهم الله تعالى، لم يحتفلوا ولا مرة في شهر شعبان ولا في غيره بحدوث هذه الحادثة احتفالا مما يعرفه الناس ويألفونه في هذه الأيام. وقد عاش النبي صلى الله عليه وسلم بعدها 8 سنوات، وعاش الصحابة أكثر من ذلك، وما أقاموا مرة احتفالا كما هو المعهود في الأمة بهذه الحادثة ولا بذكراها. وهذا يرفع عن الاحتفالات التي تقام عادة بهذه المناسبات، يرفع عنها صبغة الشرعية وصفة القداسة. ولأن الاحتفال بهذه الأحداث العظيمة من إسراء ومعراج، من مولد النبوي، من تحويل القبلة إلى غير ذلك، الاحتفال بها في يوم من شهر من كل عام يحجم هذه الحادثة ويجعلها في نطاق ضيق جدا، تذكر يوما من الأيام وتنسى على مدار السنة والعام، وهذا ليس صحيحا. فالإسراء والمعراج وتحويل القبلة والمولد النبوي وعاشوراء وغيرها وغيرها أحداث تحدثنا كل يوم بعظمة دين الله تبارك وتعالى، وأن الله تعالى ناصر عباده المؤمنين، وتحدثنا بخزي الكافرين والمشركين، وتحدثنا بهزيمة الباطل، وتعرفنا وتذكرنا بأمجادنا، وتضع أمام أعيننا حقائق يغيبها المشركون والكافرون بأصنافهم وأشكالهم، يغيبونها عن عمد وقصد حتى يجهلها المسلمون. ولذلك يحسن أن نتدبر في ظلال هذه الحادثة الخطيرة، وأن نتلقن بعض الدروس بغض النظر عن زمانها، وبغض النظر عما يقام من احتفال بها، احتفالا لا يصل المسلمين بواقعهم ولا يصلهم بماضي أجدادهم الأبطال الرجال الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه. إن الله تبارك وتعالى قبل أن يحدث هذه الحادثة مهد لها ضد ما سيكون من السفهاء اليهود لعنهم الله، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي والمسلمون كذلك في مكة المكرمة إلى بيت المقدس، ولكن الأمر هناك كان هينا، حيث كانوا يدورون خلف الكعبة بحيث يجعلونها أمامهم وبيت المقدس وراءها من بعيد، فيستقبلون البيتين العظيمين، البيت الحرام وبيت المقدس. وارتباط العرب بالبيت الحرام أمر معروف، فهو رمز لعزهم، راية شرفهم، به يفتخرون على العالم. ولكن الإسلام لا يعرف القوميات ولا يشجع العصبيات، دين الإسلام دين عالمي يرتقي ويسمو فوق الوطن وفوق البلد ومسقط الرأس، يسمو فوق العنصرية الجنسية، يسمو فوق الألوان والأشكال واللغات، لا تقيده هذه القيود. فأخوك المسلم هو أخوك، وإن كان أحمر وإن كان أسود وإن كان أبيض، في المشرق أو في المغرب، الأرض لا تقيده، اللون لا يحدده، اللغة لا تمنعه من أخيه. إسلام عالمي يجعل المسلمين كلهم في أنحاء الدنيا إخوة في الله، أخوة تعلو فوق أخوة النسب والرضاع. ولذلك انتزع الله تعالى من العرب المسلمين تقيدهم وتمسكهم بالبيت الحرام، ذلك التمسك الجاهلي، فصرفهم عنه في الصلاة إلى بيت المقدس. وبعد الهجرة ظل الأمر على هذا الحال 16 أو 17 شهرا كما ورد بذلك الحديث في صحيح البخاري وغيره. صلوا في المدينة هذه المدة قرابة السنة والنصف، إلى بيت المقدس، إلا أنهم في المدينة لم يستطيعوا أن يستقبلوا القبلة المكية أبداً، ما استطاعوا أن يجعلوا الكعبة بين أيديهم وأمامهم كما كانوا يفعلون ذلك في مكة، فاغتاظت لذلك قلوبهم وضاقت صدورهم وتشوقوا إلى البيت الحرام لاستقباله وللاعتزاز به. ولكن ماذا يفعل المسلم بين قوميته وبين أمر ربه سبحانه وتعالى؟ أيهما يفضل وأيهما يقدم؟ خوطبوا بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. وتربوا على تلك الدروس العظيمة فعرفوا أن الإيمانيات ترتقي فوق الوطنيات والقوميات والعرقيات وكل هذه العلائق الدنيوية الطبعية. فلذلك صبروا على فراق البيت الحرام سنة ونصف سنة، وربما زاد على ذلك شهرا آخر، ولم يصبروا ولا مرة على مخالفة أمر الله تبارك وتعالى، فاستقبلوا بيت المقدس واستدبروا الكعبة خلف ظهورهم بحكم أنهم في المدينة، فالوضع الجغرافي هكذا رضا بأمر الله. وإن كانت القلوب فيها ما فيها من الشوق والتطلع حتى في عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هي الطاعة الكاملة لله. هذه الجماعة المؤمنة التي نصرت أمر الله عهد الله لها بالنصر وتعهد لها بالظفر والعلو، لابد أن ينصرها ويرعاها. ولذلك حينما أراد الله تبارك وتعالى أن يحول القبلة مهد لهذا الحدث. هذا الحدث سيكون مفرحا جدا للعرب المسلمين من مكة والمدينة، وسيكون محزنا ومقلقا جدا لليهود الخبثاء السفهاء. ولكن اليهود لن يسكتوا، كما أنهم لم يسكتوا إلى الآن، وعلم الله ذلك فحصن الجماعة المؤمنة ضد الأعراض الناتجة عن ذلك الحدث قبل أن يحدث شيء. وحينما عرض القرآن علينا وجاءنا مرتبا في مصحف موحد، رتب الله تعالى الآيات في سورها والسور في القرآن بالترتيب الذي يمهد لنا قبل أن نصل إلى معرفة هذا الحدث. فمن قبلها بربعين يقول الله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننتها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. استعدوا بنفوسكم أن الله له الشأن أن ينسخ ما شاء من الشرع وأن يبقي ما شاء، أن يأتي ببديل للحكم الذي نسخه أو لا يأتي ببديل. الله له أن يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى. وتمضي الآيات لتذكر بعض ادعاءات اليهود الباطلة، وقالوا: لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده، أم تقولون على الله ما لا تعلمون. ادعوا وأشاعوا أن إبراهيم كان يهوديا، وقالوا كان نصرانيا، كل يضمه لنفسه وكل يدعي نسبا لليلى، كما قال الشاعر أو على حد قوله: كل يدعي نسبا لإبراهيم الخليل خليل الرحمن عليه السلام. فمهد الله لهذه المسألة أن إبراهيم كان مسلما وسأل ربه أمة مسلمة، وأن إبراهيم الذي يدعى لغير المسلمين هذا هو الذي بنى البيت الحرام ولم يبن بيت المقدس، فهو بالمسلمين أوصل وصلته أوثق ذكر الله تعالى قصة إبراهيم أو طرفا منها، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا، إلى أن قال إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وهكذا تمضي الآيات إلى أن يذكر الله كذبة أخرى من كذباتهم، وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. تحقيق لهذه المسألة، وإبراهيم عليه السلام جاء قبل اليهودية وقبل النصرانية، والدين الذي أنزله الله من السماء دين واحد، وهو دين الإسلام الذي هو الاستسلام لأمر الله. وجهنا إلى مشرق أو إلى مغرب نستسلم لأمر الله، وكل رسول بأمته بالمؤمنين معه استسلموا لله تبارك وتعالى، وأسلموا قيادهم له بالشريعة التي شرعها لهم وأنزلها إليهم. ونحن مطالبون بأن نسلم لله بشريعة القرآن خلف سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. إن الدين عند الله الإسلام، تحقيق عظيم لهذه المسألة، وتذكير بالبيت الحرام والذي بناه ورفع قواعده وكذا، ليقول الله تعالى: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. سيقول، انتبهوا أيها المؤمنون، فإن السفهاء من الناس سوف يقولون من باب التشكيك في عقائدكم وفي أصول دينكم ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. ذكر المفسرون شرح هذه العبارة أو هذه الآية وتفسيرها، فقالوا إن اليهود حينما هاجر المسلمون إلى المدينة واستقبلوا بيت المقدس في الصلاة كما أمرهم الله، أشاع اليهود إشاعة، فهذا شأنهم دائما، أشاعوا أن رسول الله محمدا عليه الصلاة والسلام يستقبل اليوم قبلتنا وغدا يتبع ملتنا، يعني فلا تعتبروه رسولا، إنه يتبعنا نحن، نحن الأصل، نحن القادة، نحن العالم الأول. هي نفس الأكذوبة أو الأكذوبة نفسها التي تتكرر مع الأيام. ونبيكم محمد عليه الصلاة والسلام يتبع قبلتنا، نسبوا القبلة إلى أنفسهم، وغدا يتبع ملتنا. وكان من حكمة استقبال بيت المقدس تأليف قلوب اليهود ليعرفوا عالمية الدين، أن الله رب للعالمين جميعا، يبعث إلينا موسى، يبعث إلينا عيسى، يبعث إلينا محمدا عليهم جميعا الصلاة والسلام. المسألة لا فرق، لا نفرق بين أحد من رسله، رسالة جاءت من رب الأرض والسماء فلا بد أن يخضع لها كل ما بين السماوات والأرض من الإنس والجن المكلفين. ولكن اليهود كما سماهم الله ووصفهم سفهاء، يعني أغبياء، فالسفه هو خفة العقل، عدم إحكام التصرف كما ترون على الساحة في كل يوم، تصرف أهوج همجي يتنزه عنه الحيوان الوحشي في الغابة، سفهاء، لا يقدر لدم الإنسانية قدرا، لا يقيم للعمار قيمة، ولا يحفظ لغيره عهدا هو وفقط، هذا سفه. المجنون يقول كذلك: أنا عاقل والناس كلهم مجانين، حتى الطبيب الذي يعالجه يتهمه بالجنون، والمجنون هو العاقل الوحيد في العالم. سيقول السفهاء، ويوم أن تحولت القبلة قالوا ما ولاهم عن قبلتهم، في الأول كانوا يقولون اتبعوا قبلتنا وغدا يتبعون ملتنا، اليوم نسبوا القبلة إلى المسلمين، يحورون الكلام ويلوون ألسنتهم بالكلام حتى يقولوا أو يعبروا عما في أنفسهم من خبث بطريقة يظنون فيها الذكاء، ولكن الله كشف ألاعيبهم في القرآن العظيم لمن يقرأ ويتذكر. فبالأمس قالوا قبلتنا واليوم يقولون قبلتهم بعد أن أعرضوا عنها. وقبل أن يحدث هذا كله الله تعالى قال للمؤمنين سيقول، انتبهوا قبل أن يقولوا ننبهكم حتى لا يؤثر فيكم قولهم. ولكن قولهم دائما يكون له من التزييف والتزوير ما يزوقه وما يزينه وما يجعله ذا شكل جميل وأضواء براقة تخطف الأبصار وتعجب النفوس فتدخل فيها فتبث فيها الشكوك. قالوا للمسلمين إن كانت قبلتكم الأولى باطلة فصلاتكم التي مضت كلها باطلة، وإن كانت القبلة الأولى هي الحق فاستقبالكم البيت الحرام باطل وصلاتكم إليه كلها ستكون باطلة. على كل حال صلاتكم باطلة إما إلى المقدس وإما إلى الكعبة. المسلمون والمسلم الحق أخوف ما يخاف أن يبطل عمله وأن يحبط سعيه، فلذلك ارتجف المسلمون وخافوا فطمأنهم الله تبارك وتعالى. الله يرعاهم قبل أن يحدث شيء ويرعاهم بعد أن حدث الشيء. فقال الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وسمى الله الصلاة هنا إيمانا لأنهم ما صلوا إلى بيت المقدس إلا إيمانا بالله، وليس تبعا لليهود ولا حبا في بيت المقدس ولا في غيره من الجهات والأماكن. وحينما تحولوا إلى البيت الحرام لم يتحولوا لعصبيتهم له ولا لارتباطهم به، وإنما إيمانا بالله واتباعا لرسول الله عليه الصلاة والسلام، حتى أن الأمر جاءهم وهم في منتصف صلاة رباعية، ووصل غيرهم وهم في منتصف صلاة ثنائية صلاة الفجر، صلوا نصف الصلاة إلى بيت المقدس وبلغهم الأمر، فاستدار النبي عليه الصلاة والسلام واستدار المسلمون خلفه حتى صار هو مكانهم وصاروا هم مكانه، وبلغ الخبر في صلاة الفجر إلى مجموعة في ناحية من المدينة، قال رجل أشهد أني صليت البارحة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والراجح أنها كانت في صلاة العصر، إلى الكعبة، فاستدار الإمام والمأمومون كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه، التزام فوري وطاعة صامتة، طاعة كاملة، استسلام لا مناقشة فيه مع الله تبارك وتعالى. ليس كما يقول الناس اليوم كيف ولماذا، اقنعني أولا، أريد أن أقتنع، فهمني، الدين دين عقل وربنا عرفوه بالعقل، أقنعني عقلي، هو يقدم العقل على كل شيء حتى على أوامر الله تبارك وتعالى، فإن أقر عقله بما أمر الله به استجاب، ربما يستجيب، وإن لم يستوعب عقله أمر الله سبحانه راوغ وزاغ عن الحق واعتذر عن الاتباع وأعرض وتولى والعياذ بالله. الإسلام ليس هكذا، كلمة الإسلام استسلام لله وحده لا شريك له. فالله يحصن دائما الجماعة المؤمنة ضد الشبهات التي تشككهم في دينهم والتي تخرج في غالب الأحوال من اليهود، كما أشاعوا شائعة قديما في المدينة المنورة، كانوا قد أشاعوها قبل الهجرة مع العرب قبل الإسلام، وذكرتها عدة مرات، أشاعوا أنهم أصحاب الرسالة السماوية فنزلت فيهم ولم تنزل في العرب، وبالتالي فهم أعلم من العرب، والعرب همج يتقاتلون ويتحاربون على الشاة وعلى عمود الخيمة وعلى المرعى الذي يرعون فيه، وكذا أمور تافهة تقوم الحروب بينهم بسببها. أما نحن يقصدون أنفسهم اليهود، فنحن أهل كتاب سماوي سابق ورسالة سماوية، نحن أهل علم وأنتم جهلة، نحن أفضل منكم، نحن النعرة نفسها التي لا تزال تنبض بها العروق إلى اليوم، أنهم هم الجنسية السامية، أنهم هم العالم الأول، والعرب ومن لحقهم ومن شجعهم ومن أسلم مثلهم هم العالم الثالث الأخير في ذيل البشرية. والله تعالى يقول: وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، يعني يتعالمون عليهم، يصنعون أمامهم أنهم علماء والعرب جهلة. ولما جاء الإسلام إلى المدينة المنورة وصفوا المؤمنين بالسفه، بالجنون، بقلة العقل، بعدم الفهم، أرادوا أن يسحبوا عليهم الصفة التي كانت في العرب قبل الإسلام من الجهل والأمية والتأخر والتخلف إلى غير ذلك. ولكن لو قالها يهودي يومها ما استجاب لها المسلمون كما ينطق بها واحد يلبس قميصا أبيض وله لحية كالمسلمين وله شكل كالمسلمين، هو مسلم، واحد من المنافقين، صورته صورة إسلامية ولكن قلبه قلب الكافرين. بثوها فيهم وعلموهم إياها وأطلقوهم في المجتمع المؤمن، تركوهم يظهرون هناك بالنهار ويتخلفون إلى شياطينهم اليهود بالليل، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. المنافقون حينما نصحوا باعتبار أن شكلهم مسلم وصورتهم صورة المسلمين، قيل لهم كما قال ربنا: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض. فالمنافق هذا جرثومة خبيثة أخبث من الجمرة الخبيثة، يدمر المجتمعات، يفسد السلطة ويفسد الشعب ويوقع بين الاثنين ويدمر الأمر كله. المهم أن يكون بين الناس محترما وله شأن، وأن يكون عند أهل السياسة له شأن. منافق خبيث، وربما يوقع بين دولتين كاملتين، وهكذا شأن النفاق عجيب، ولذلك كان في الدرك الأسفل من النار. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. الله تعالى يقول: وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. كما آمن السفهاء، يعني أنؤمن كما آمن هؤلاء المؤمنون الجهلة، المؤمنون الذين خفت عقولهم وقل فهمهم، أنؤمن كما آمن السفهاء. الله تعالى يقول: ألا إنهم هم السفهاء، المنافقون، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. سفه مع جهل، لو علم المجنون أنه مجنون لذهب بنفسه إلى الطبيب ليعالجه وتلمس أسباب الشفاء والخلاص، ولكن المرض والداء عضال، فإنه مريض ويزعم أنه صحيح، فيدب المرض في بدنه حتى يقتله وهو لا يشعر ولا يدري. ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. من أين جاءوا بهذا الوصف على المؤمنين؟ جاءوا به من شياطينهم اليهود. اليهود هم الذين علموهم النفاق، وهم الذين علموهم أن يقولوا عن المسلمين كذلك. فقال الله: ألا إنهم هم السفهاء. وعند الحديث عن اليهود ردها الله لأصلها ولمن أنتجها وأخرجها، فقال سبحانه: سيقول السفهاء من الناس. فلا تصدقوا أنكم سفهاء، أو أن المسلمين متأخرين، أو أن المسلمين متخلفين، إنما المسلمون محبوسون في نطاق معين، في دائرة صغيرة ضيقة لا يراد لهم أن يتقدموا، إلا من انضم للكافرين فيسمح له ذلك ولو انضماما ظاهريا. أما مسلم يعتز بدينه ويبرع فهذا معروف نهاية أمره ومعروفة خاتمته وعلى أيدي من. حوادث كثيرة تقر بهذا وتنطق بها على مر التاريخ. الله تعالى يقول: سيقول السفهاء من الناس، هم اليهود، ماذا يقولون؟ ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. فلنحذر إذن من شائعات اليهود. الله كما حذر السابقين حذرنا، جئنا إلى الدنيا ووجدنا بين أيدينا قرآنا عظيما صادقا يتلى، فيه كل شيء، فيه تعريف بكل شيء. قال منزله سبحانه: ما فرطنا في الكتاب من شيء. فحينما يخبرك الله ويعلمك أن اليهود سفهاء، أيكون لقولهم عندك وزنا؟ أيكون لقولهم عندك وزن أو قيمة أو اعتبار؟ ماذا لو قال اليهود عن الإسلاميين إنهم أصوليون؟ ينبغي ألا يصدقوا في هذا. فالكلمة ذاتها تشتمل على مدح. واحد يحب الأصول، يعتمد على الأصول، حتى يمدح بعضنا بعضا فيقول: فلان هذا رجل عنده أصول ومبادئ. ففي البداية أطلقوا كلمة تقبل، كلمة تحتمل، ليس وقعها أليما أو شديدا على النفوس. فابتلعها المسلمون، أخذ الطعن، فانتقلوا منها إلى التطرف، أن الأصولي هذا متطرف، يعني لا يمشي في وسط الطريق ولكن انحرف. طالما بلعوا الطعم الأول سهل أن يبلعوا الطعم الثاني. فأطلق المسلمون على أولادهم وإخوانهم أنهم متطرفون، وكل من ظهر بصورة الإسلام فهو متطرف، إلى أن وصلوا إلى الضربة الأخيرة، وهي أن الإسلام إرهاب، وسنقتل الإرهاب ونقضي عليه في كل مكان. يعني كأنهم يعلنونها: لا نتورع أن نضرب شرقا أو غربا أو شمالا أو جنوبا طالما رأينا الإرهاب. أي إرهاب؟ الإرهاب الذي يعرفونه هم، الذي يقصدونه هم، الذي يسمونه هم إرهابا. والإرهاب في نظرهم هو الإسلام، لأن الإسلام أمر بإرهابهم. قال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. فأية قوة إسلامية تظهر يحاولون إجهاضها وقتلها في مهدها، حتى لا يكون في العالم ما يخيفهم أو ما يرهبهم. القرآن يبين لنا، ولكن من يقرأ ومن يسمع ومن ينتبه ومن يتدبر؟ أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ فحق لنا أن يوضع التراب فوق رؤوسنا، وأن نقتل وأن نطرد من بلادنا، وأن يفعل بنا أكثر وأكثر من هذا؟ ولا حول لنا ولا قوة إلا بالله، لأننا صدقنا أعداءنا ولم ننتبه إلى قول ربنا، ولم نصدق شريعة ربنا سبحانه وتعالى. هم أهل الشائعات، أرباب الشائعات، أساتذة الشائعات في العالم، أشاعوا أن الإسلام إرهاب، حتى صار المسلم يقول: نقضي على الإرهاب. أي إرهاب؟ حدد المصطلح أولا، وحدد الهدف الذي تريده، ثم اقضي عليه. ونحن مع الجميع الذين يحاربون الإرهاب الذي عرفناه في لغة العرب، والذي عرفناه في آيات القرآن وفي أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام. الإرهاب الذي يضر بالمجتمعات الآمنة نحن ضده جميعا. لكن ماذا لو كان اسمه قصاصا؟ أهذا إرهاب؟ حينما يقتل قتيل فتقوم الشرطة بأخذ القاتل وإعدامه، تكون الشرطة هكذا إرهابية؟ كلا والله، بل الله يعطيهم ثوابا وأجرا عظيما على تنفيذ هذا القصاص. حينما يأخذون جانيا جنى جناية فيضربونه أو يحبسونه أو يعاقبونه بالمعاقبة المناسبة، أيكونون إرهابيين؟ لا، هذا قصاص سماه الشرع هكذا. أما الحوادث التي تحدث فاسمها اعتداء، ولا تعتدوا، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. وأخذ الحق اسمه قصاص، لكن لا يسمى الشيء بغير اسمه، كما سموا الخمر بغير اسمها ليشربها الناس، وسموا الربا بغير اسمه ليأكله الناس. فلنحذر هذه الألاعيب، وقد فصلها الله تعالى في القرآن وبين لنا مصدرها من يكون، إنهم السفهاء. وهل تسمع كلام سفهاء؟ وهل تصدق كلام سفهاء؟ والله هو الذي وصفهم، الذي يعلم من خلق سبحانه. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. ولماذا حول الله الكعبة أو القبلة إلى الكعبة بعد أن كانت إلى بيت المقدس؟ حولها لأن كما سبقت بالقول، الدين دين الله تبارك وتعالى لا يتقيد بوطن، ولا يحب التعصب العرقي، أن يفرق الناس بين الأبيض والأسود، بين من جنسيته كذا وجنسيته كذا. الإسلام يرفض هذا تماما. الإسلام يرفض أن نقول إننا عرب ونبينا عربي وعليه الصلاة والسلام والقرآن عربي، فنحن أهل الدين، نحن الذين نقول. ولا يجوز لأحد الأعاجم، واحد مسلم من بلاد أعجمية، إنجليزي أو فرنساوي أو ألماني أو غيره، لا يجوز له أن يتكلم في الدين، فالدين ديننا والقرآن قرآننا، نحن العرب. هذا كلام باطل، من قال هذا؟ أن يقول أهل الحرم مثلا الحرم حرمنا نتصرف فيه كيفما نشاء، من قال هذا؟ حينما تمسك العرب وتعصبوا بالحرم المكي خلعهم الله منه وحولهم إلى غيره ليصلوا هناك، ولا يصلوا إلى بيت الحرام، ولا يصلوا إلى البيت الحرام. وحينما وقع اليهود في الخطأ نفسه وقالوا اتبع المسلمون قبلتنا وغدا يتبعون ملتنا، وراحوا يرفعون راية بيت المقدس والمسجد الأقصى وكذا، ونحن وهذا مسجدنا وهذا بيتنا وتلك قبلتنا، الله تعالى حول المسلمين إلى بيت الحرام. لا يحب الله تعالى من عباده أبدا أن يتعصبوا لشيء أرضي، لتراب، لطين، هذا لا قيمة له، إنما تتعصب لأمر الله. يموت الإنسان فداء لأمر ربه، يذبح إسماعيل بن إبراهيم طاعة لأمر الله ولو في منام، وتذبح الأضحية إحياء لهذه الذكرى طاعة لله. دين عظيم أعظم من النفس والمال والدم. والله تعالى يقول وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. ما جعل الله استقبال بيت المقدس ثم استقبال البيت الحرام إلا ليفصل الله ويميز بين العباد، فكان منهم مسلمون يصلون بإخلاص إيمانا بالله، وكان فيهم منافقون، منافقون يصلون تظاهرا ورياء وسمعة وشهرة ليقال عنهم إنهم مسلمون. فالمسلم يدور مع أمر الله حيث دار، يقول له توضأ بالماء سمعنا وأطعنا، تيمم بالتراب يقول سمعنا وأطعنا، صل إلى هذه الجهة سمعنا وأطعنا، صل إلى تلك الجهة سمعنا وأطعنا، حج نساءك سمعنا وأطعنا، لا تشرب المخدرات ولا المدخنات سمعنا وأطعنا، لا تقل زورا ولا تشهد به سمعنا وأطعنا، لا غيبة ولا نميمة سمعنا وأطعنا، كل الطيبات واتركوا المحرمات سمعنا وأطعنا، تزوجوا نكاحا ولا تصنعوا سفاحا سمعنا وأطعنا. كل شيء إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، هذا شأنهم دائما. ولكن المنافق يركب عقله ويتبع رأيه ولو في معارضة شريعة الله تبارك وتعالى. إذا قال الله له اصنع هكذا أو لا تفعل هذا الأمر يقول لماذا؟ نعقلها أولا، نفهمها أولا، نقتنع ثم ننظر إن كنا نتبع أو لا. فمن شأنه على الأقل أن يتردد هنا. المسلمون الصادقون في الصلاة يتحولون من الركعة الثانية إلى بيت المقدس، إلى الركعة الثالثة إلى البيت الحرام دائرة كاملة هكذا. المنافق لا يستطيع أن يدور، يقف حيران، يقف مترددا أولا، أيفعل أم لا، متشكك، في قلوبهم ريب، في قلوبهم زيغ، في قلوبهم مرض، فلا يستطيع أن يدور مرة واحدة ثقة بالله تبارك وتعالى. أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ من صفات المنافقين أنهم كانوا يفقدون الثقة في الله وفي رسول الله عليه الصلاة والسلام وفي عدلهما، ويظنون أن الله قد يظلمهما أو النبي صلى الله عليه وسلم قد يجور عليهما، قد يجور عليهم، أن الله قد يظلمهم أو يجور عليهم النبي عليه الصلاة والسلام. يخافون من هذا، يعني يتوقعونه ويتوجسونه. هذه هي مظنتهم في الله تبارك وتعالى. فلذلك الله تعالى جعل النفخ في شريعته وكذلك في الشرائع السابقة من أجل حكمه اختبار الإيمان، أن تفعل طاعة لله أو لا تفعل عصيانا لله تبارك وتعالى، إلا لنعلم، يعني لنعلم، لنميز، فالله يعلم كل شيء قبل أن يقع، إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، يرجع إلى الوراء ولا يمشي إلى الأمام، فيمتاز هذا عن هذا، ويظهر الصادق من الكاذب، ويعرف كل مكانه، ويكشف الله الستر عن أولئك الخبثاء. فيا ترى لو عرض علينا اليوم تحويل قبلة مثل هذه من قبل الله تبارك وتعالى فرضا، لن يحدث لأن الوحي قد انقطع، ولكن فرضا، من منا يتبع الرسول ومن منا ينقلب على عقبيه؟ نعوذ بالله. حينما ظهرت في المساجد فكرة تحديد القبلة من فترة قريبة، فظهر في القبلة في المساجد كلها أو معظمها تقريبا انحراف إلى اليمين قليلا أو إلى الشمال قليلا. اختلف الناس، بعضهم قال هذه القبلة الصحيحة، البوصلة العلمية تحدد القبلة بميل قليل إلى اليمين. الآخرون يقول ولماذا؟ وهذه القبلة مالها؟ نحن عليها 60 سنة، آباؤنا صلوا عليها، أجدادنا كانوا يصلون هكذا، ماذا في ذلك؟ واختلف الناس. وحدث بالفعل أن بعض المساجد كان فيها الصف منقسما، كان الصف فيها منقسما، بعضه يتجه هكذا مع الميل القليل، والبعض ثابت على القبلة القديم. أرأيت حال المسلمين اليوم؟ لا يتحملون أمرا لله. لماذا لا نتعاون ونتحقق من الأمر؟ ربما كان الأمر الأول خطأ، وربما كان الأمر الثاني خطأ، وربما كان الأمران صحيحين يجوز. فالأصل استقبال جهة القبلة لمن بعد عنها، كحالنا في بلادنا نستقبل جهة الكعبة لا عينها، أما من صلى في الحرم فعليه أن يستقبل عين الكعبة، جسم الكعبة، لابد أن يكون متجها إليها، بحيث لو سار أمامه هكذا في اتجاه الأمام لابد أن يصطدم بالكعبة بأي شكل من الأشكال، يميل معها حيث كان. أما من بعد عنها ولا يراها فهذا يكفي منه أن يستقبل جهة الكعبة على الرأي الراجح الصحيح. ولكن المسلمين يختلفون، مع أن الأمر يتصل بشرط مهم من شروط صحة الصلاة، استقبال القبلة. فالمسلمون حينما يكونون معظمين لأمر الله، متبعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، تأكدوا وتيقنوا أن الله سيرعاهم ويرعى حركتهم، فيحفظهم ويحصنهم ضد الخطر قبل أن يحصل، قبل أن يهجم عليهم عدو أمريكي أو إسرائيلي، الله يحصنهم وينبههم بشكل أو بآخر. لا تقل كيف، فالله يفعلها من حيث لا تحتسب. وحينما يقع الهجوم فعلا الله سيكفينا لقاء عدونا. كيف؟ الله أعلم. فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. وما الجمرة الخبيثة منا، أي من واقعنا وعلمنا ببعيد. فالذي يطلب منا أن نقبل على الله تبارك وتعالى وأن نسلم أنفسنا بعقولنا بأفكارنا بتصوراتنا بكل ما لنا، نسلم أنفسنا له سبحانه وتعالى. فما قاله الله نتبعه، وما حذرنا منه نحذره، وما نهانا عنه ننتهي عنه. ونثق في الرجل الذي لا رجل مثله في الدنيا كلها، ذلكم الرجل الذي اختاره الله من أحسن الناس أو أحسن الناس على الإطلاق، فهو القائل عليه الصلاة والسلام حين سمع الصحابة يوما يذكرون مناقب الأنبياء السابقين، موسى كليم وإبراهيم خليل وكذا وكذا، قال: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. لا أقولها فخرا، ولكن أنهاكم بها عن التفضيل بين الأنبياء. كلنا إخوة، الأنبياء إخوة لعلات، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن يعلم الناس، إن كان ولا بد من ذكر المناقب والمآثر والشرف، فأنا سيد ولد آدم ولا فخر. وبين عليه الصلاة والسلام أن الله اختاره في أصلاب وأرحام السابقين. اختار الله من ولد إسماعيل كنانة، واختار من كنانة قريشا، واختار من قريشا بني هاشم، واختارني من بني هاشم. فهناك زيادة ضعيفة تترجم هذا الكلام، فأنا خيار من خيار من خيار. المعنى صحيح وهو متضمن في الكلام السابق، يعني الله تعالى انتقاه من مكان إلى مكان، ومن صلب إلى صلب، ومن رحم إلى رحم. نطفة نقية طاهرة جدا، نطفة اختارها الله تبارك وتعالى لتكون قبس ضياء في العالمين. هذا الرجل نبي كريم، ليس عبقريا، ليس إماما عاديا، ليس عالما، ليس فقيها، بل هو رسول. وتلك كلمة أعظم وأعظم من كل الكلمات، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل صلى الله عليه وسلم. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، مرتبة لا تؤخذ بالتمرن والتمرس والرياضة والتعلم والتجارب، لا، ما يتوصل إليها أبدا إلا منحة من الله عز وجل. فلذلك وجب الثقة فيه، ووجب اتباعه في كل شيء، على الأقل فيما أمرنا به وفيما نهانا عنه. ودعك من التفصيص في الدين، ودعك من أن تقسم الدين إلى لب تأكله وقشر تلقيه، فالدين كله مطلوب، الدين كله مطلوب بلبه وبقشره بكل ما فيه. وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. فلا تحرص على وصف الأمر الفلاني أنه سنة لتمهد لنفسك أن تتركه، فتارك السنة غير معاقب، وفاعلها له ثواب. وهل أنت في غنى عن ثواب؟ وهل أنا في غنى عن ثواب؟ ولا تفاصل في الحرام ليكون مكروها، ليمهد الواحد لنفسه أن يفعله وأن يأتيه ويبرر لنفسه الوقوع فيه. يا عم هذا مكروه، هذا تمرد على شريعة الله تبارك وتعالى. على من نضحك ومن نداهن؟ يخادعون الله وهو خادعهم. مهما نخادع ربنا فنحن نخدع أنفسنا، نخدع أنفسنا. يأتي حساب بمثقال الذرة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فالله تعالى ركز على هذه القضية كثيرا، ونبه النبي عليه الصلاة والسلام عليها كذلك، قضية اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، تعظيم سنته. على الأقل حينما تحدث بسنة من سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم فاقبلها، قل عليه الصلاة والسلام: اللهم ارزقنا الالتزام بالسنة، يعني يا رب اجعلني سنيا. تطلب من ربك هذا ولو لم تفعلها، لكن قبلتها بقلبك وتمنيت أن تكون من أهلها على الأقل. فربما أعانك الله جزاء لك يوما من الأيام بتحقيق هذا. لكن أن تضيق الصدور وأن تنغلق القلوب وأن تعبس الوجوه في وجه سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم، فتلك والله خطيئة عظيمة لا تغتفر إلا بتوبة، لا بد من توبة لها، لا بد من رجعة. لا ننتصر أبدا ولا نعز ولا نكرم من الله إلا أن نتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جاءنا به من شرع. ويا للفرحة ويا للسعادة ويا للهناء الذي نعيشه لو اتبعنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى في عاداته، فهو رجل ما تحرك حركة إلا بوحي من الله، وما كان يتكلم إلا بوحي من الله، فمثله يقتدى بكل أفعاله وبكل هيئته، فهو أفضل من خلق الله سبحانه وتعالى، وعلى نبينا الصلاة والسلام. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما في ديننا من عبر وما فيه من أحداث ووقائع، وأن يرزقنا العبرة دائما حتى ننتفع بها، وأن يعزنا على عدونا. أقول قولي هذا وأستغفر الله تبارك وتعالى لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأوصيكم عباد الله بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، وأحذركم ونفسي عن عصيانه تعالى ومخالفة أمره. فهو القائل سبحانه وتعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، إخوة الإسلام عباد الله، فإنه تمثل وتظهر أمامنا من هذا الحديث في هذا الدرس بعض الحقائق التي لا ينبغي أن تغيب عن أذهاننا أبدا. لا نذكرها في شهر شعبان فقط في إحياء هذه الذكرى، إن كانت في شهر شعبان أو في شهر ربيع، وهذا هو الراجح، أو في غيره، بغض النظر عن التاريخ، فينبغي أن نذكر هذه العبر دائما، إنها دروس عامة في الحياة كلها، في كل يوم وفي كل ليلة، وخاصة إذا جاءت لها مناسبة من الأحداث الجارية بالليل والنهار. عرفنا أن الله تبارك وتعالى يرعى الفئة المؤمنة، كما قال سبحانه: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، ولم يقل إن الله يدافع عن الذين آمنوا في حياة رسوله عليه الصلاة والسلام ولا في صدر هذه الأمة، وإنما الآية عامة والدعوة عامة والوعد يشمل الجميع: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. فلك أن تفرح بهذا وتسعد، الله يدافع عنك. والدفاع قد يكون وقائيا قبل وقوع المعركة، وقد يكون بعد حصول المعركة، وقد وقع الدفاع قبل وبعد وأثناء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كدرس عملي في الحياة نتيقن به ونثق من خلاله بوعد الله الكريم سبحانه وتعالى. فقال لصدر أمتنا: سيقول السفهاء، قبل أن يتكلم السفهاء بشيء، ورد عليهم حينما قالوا ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، فقال: وما كان الله ليضيع إيمانكم. نعلم ونوقن ونفيق من غفلتنا ونتعلم بعد جهلنا أننا نحن المسلمين لسنا سفهاء، لسنا متأخرين، لسنا متخلفين، ولكن فينا قدرات عقلية وفكرية بارعة عظيمة، حتى إن الحضارة البشرية اليوم وبالأمس ما كانت إلا على أنقاض حضارة الإسلام والمسلمين، والتاريخ والواقع يشهد بهذا، وبعض الكافرين أن صفوا لأنفسهم ولعقولهم ولعلومهم فاعترفوا بهذا وهم على كفرهم، يعترفون أنهم لولا حضارة الإسلام ما بلغوا حضارة ولا عرفوا شيئا. فلسنا سفهاء، وخاصة بإيماننا بالله تبارك وتعالى. قد يقع بعض المسلمين في السفه بجهله ببشريته بتخليه عن أوامر الله تبارك وتعالى، ولكن بعد أن يأخذ دين ربه يكون سفيها بهذا الدين. ما أنت بنعمة ربك بمجنون، لست بنعمة ربك التي هي القرآن التي هي الإسلام لست بها مجنونا. لو كنت مجنونا كنت قبلها، لكنك لم تكن قبلها، إذن من باب الأولى فلست بمجنون بعدما جاءتك نعمة الله تبارك وتعالى. وهل يؤتي الله نعمته وحكمته لرجل مجنون، لرجل سفيه؟ الواحد منا لا يفعلها، ونحن خلق ضعاف فينا القصور والتقصير. لا تلقي ولا تترك في يد ولدك الصغير الذي لا يعقل شيئا مهما له قيمة تخاف عليه، فما بالك بالله الحكيم؟ أيترك دينه أعظم معنى في الوجود؟ أيترك دينه في أيدي سفهاء؟ لا يمكن بحال من الأحوال. الله يعزز دينه ويقول كلا إنها تذكرة، فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. من أراد الدين فليتطلع إلى العلو، فليتطلع إلى السمو، ولا ينزل إليه الدين إلا أن يتطلع هو إليه وأن يطلبه. يعرض الدين على الكفار ولا يفرض عليهم. لماذا؟ لأن الدين عزيز، عزيز وإن اتبعه الناس، عزيز وإن أعرض عنه الناس، فالله لا يرخص دينه أبدا. فاعلموا أنكم أولو الألباب كما وصفكم الله، وخاصة حينما تكونون متلبسين بدين الله، مرتبطين بشريعة الله، فأنتم أولو الألباب. وهذا هو الوصف الذي ارتضاه الله لنا نحن المسلمين، والوصف الذي ارتضاه لنا أعداؤنا هو السفه. والله يرد عنا ويقول ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. اعلم أخي الكريم أن الله تبارك وتعالى لا يضيع لك أبدا عملا عملته خالصا لوجه الله. أي عمل قمت به طاعة لله واتباعا للرسول صلى الله عليه وسلم فالله لا يضيع إيمانك أبدا. إن الله لا يضيع أجر المحسنين. لماذا يضيعه ويحفظ عمل من؟ عمل المفسدين؟ لا، بل قال الله تعالى إن الله لا يضيع أجر المحسنين، وقال إن الله لا يصلح عمل المفسدين. فعمل الصالحين يصلحه الله ويزيده الله صلاحا، وعمل المفسدين يفسده الله حتى يأخذهم بفسادهم، كما أخذ فرعون بتدبيره، وكما وقعت الشيوعية في الهلاك بتدبيرها، وتقع إن شاء الله مثيلاتها أيضا بتدبيرها إن شاء الله. فالإنسان وحده بعيدا عن شرع ربه يخطط لتدمير نفسه وهو لا يشعر. فكن مع الله ينصرك الله عز وجل. اعلم أخي الكريم أن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم شرف ثامن، وعمل النبي ونجاح وفلاح في الدنيا، فاحذر أن تحرم نفسك منه، فاحذر أن تحرم نفسك منه. واعلم أنك مسلم مميز، لك طابعك الخاص ومميزاتك الخاصة، كما أراد الله لنا قبلة خاصة وقرآنا خاصا وسنة معينة وشكلا معينا، والنبي صلى الله عليه وسلم أكد على ذلك في أحاديثه، فنهانا كثيرا عن التشبه بالمشركين والتشبه باليهود والتشبه بالنصارى حتى تكون لنا صورة مميزة تميزنا عن غيرنا نعرف بها بين الناس. وهكذا عرف المسلمون الأوائل وانتشر الدين بسببهم، لأن هذا الرجل له شكل خاص ويتعامل بمعاملة خاصة، الصدق والأمانة والإخلاص والنصيحة للغير. هذا غريب، من هذا؟ شكله مسلم، إذن هذا هو المسلم. عرف المسلمون بهيئاتهم، وعرفوا بمعاملاتهم، وعرفوا بأشكال عبادتهم المعينة. بعض الناس طعن الشيطان في قلبه وقال هذا الكلام في بعض الجرائد يوم من الأيام، إما لأنه شاك وإما أنه أراد أن يشكك المسلمين. قال ما هذا الحج والعمرة؟ تطوفون حول حجر وتقبلون حجرا وتصلون خلف حجر وتقفون في عرفات عند أحجار وترمون إبليس وهو حجر، كلها أحجار، هي عبادة أوثان، عبادة أصنام. كذب اللئيم، كذب اللئيم وخبث الخبيث. إننا لا نعظم هذه الأحجار لذاتها ولا نرعى لها قداسة إلا بقدر ما جعل الله لها. نحن نطيع فيها أمر الله، أمرنا الله تعالى أن نجعل الكعبة على شمالنا ونطوف، لو أمرنا أن نجعلها على أيماننا لعكسنا الدورة ودرنا على يميننا بدلا من شمائلنا. أمرنا الله تعالى أن نبدأ بالصفا والمروة، أن نبدأ بالصفا وأن ننتهي إلى المروة، لو نقض الله هذا الحكم ونسخه وأمرنا أن نبدأ بالمروة ثم ننتهي إلى الصفا لفعلنا. نحن نقدس أمر الله. لو أمرنا الله تعالى أن نطوف حول بيت آخر من البيوت كالمقدس أو غيره لطفنا. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. لو أمرنا الله بما أمرنا به لكنا أول المستجيبين لأمر الله، لا لتعظيم الشخص نفسه ولا لتعظيم المكان ولا لتعظيم الأرض ولا الحجر. نحن لا نعبد أحجارا، إنما نعبد الله تعالى ونطيع أمره في رموز معينة. تلك الرموز لا قيمة لها إلا بالقدر الذي شرعه الله عز وجل. فلا تصدقوا هذه الترهات ولا تتأثروا بتلك الشبهات التي يبثها أعداء الله تشكيكا لنا في ديننا. نسأل الله تعالى العصمة والعفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم اجعلنا على يقين في ديننا، اللهم اجعلنا على يقين في ديننا وثبات في ديننا. اللهم ثبتنا على دينك يا رب العالمين، اللهم ثبتنا على دينك يا رب العالمين حتى نلقاك وأنت راض عنا. اللهم أرنا في أعدائنا عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم آية نسبح لك بها، اللهم أرنا فيهم آية نسبح لك بها ونزداد بها يقينا فيك يا رب العالمين. اللهم أهلك الأعداء ومن عاونهم، اللهم أهلك أعداءنا ومن عاونهم، اللهم أهلك أعداءنا ومن عاونهم. اللهم خلص لنا المسجد الأقصى، اللهم رد علينا القبلة الأولى، اللهم رد علينا القبلة الأولى، اللهم رد علينا القبلة الأولى، واكفنا لقاء عدونا كما كفيت المؤمنين من قبلنا، لقاء أحزاب الشرك والكفر يا رب العالمين، وإنك على كل شيء قدير. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أعمالنا أواخرها، وأوسع أرزاقنا عند كبر سننا، وخير أيامنا يوم نلقاك. واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ورافع الدرجات. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، وأقم الصلاة.